إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل الأنبياء والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في بياننا لسياق تاريخ تطور الفقه الإسلامي من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصر الناس اليوم، تكلمنا عن أعظم مرحلة وهي المرحلة المباركة والتي تم فيها التشريع، ونكرر أننا حينما نتحدث عن تاريخ الفقه فإننا نعني بالفقه ما استنبطه علماء الشريعة. أما الشريعة فقد تمت حينما قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة قد تمت بموت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ارتفع الوحي ولم ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وبالتالي فلا نسخ في الشريعة، وبالتالي فلا زيادة في الشريعة. نقول هذا الكلام لأنه من هنا يأتي بعض المستشرقين لينفذوا ويقولوا إن الشريعة قابلة للتطور. الشريعة غير قابلة للتطور، الشريعة بمعنى الأحكام التي شرع الله عز وجل هذه تمت في كتاب الله تعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما عمل الفقهاء إلا الاستنباط، أصل الاستنباط والتأصيل ثم بيانهم لتخريج الفروع على هذه الأصول. فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، من الفقهاء من يصيب ومنهم من يخطئ، كما نبين في دراستنا هنا لتاريخ تطور الفقه الإسلامي. لكن قضية الشريعة هذه مسألة محكومة، فلا يأتي بعض الناس ويقول إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان بمعنى أنها تتطور وأنها تتغير بتغير الأزمان. لا، هذا الكلام حتى قضية الفتوى وتغير الفتوى من زمن إلى زمن ومن بيئة إلى بيئة، هذا سيكون لنا معه لقاء بإذن الله تعالى لنفصل هذا الأمر جيدا ولنوضح قضية التطور أو تغير الفتوى من بيئة إلى بيئة ومن زمن إلى زمن آخر. ويستدلون بأن الشافعي رحمة الله عليه كان له مذهبان، مذهب يسمى القديم في بغداد ومذهب آخر يسمى الجديد إنما جاء إلى مصر. فهل هنا الشريعة تتغير من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان؟ هذا تجد. واستدلالهم بكلام الشافعي أو بعمل الشافعي فيه ما فيه من الكذب والتدليس على الناس. الأئمة أعظم وأرفع من أن يقولوا بهذا القول الذي يقوله المستشرقون وأذنابهم من الذين يريدون أن يجعلوا الشريعة مجالا لعمل المتحرفين ومجالا لأغراض المغرضين، لأنهم يريدون أن يفعلوا الشريعة في الإسلام كما فعل علماء أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسب. فنحن عندما نتحدث الآن عن تاريخ الفقه نتكلم عن عمل العلماء ونظرتهم للأصول ونظرتهم للنصوص الشرعية وكيف ومناهج الإفتاء ومناهج القضاء ومناهج العلماء في استنباطهم للأحكام ليس إلا. وإلا فإن الشريعة تمت بموت الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لما تيجي بنقول إن أصول الكتاب والسنة والإجماع الأمة لا تجمع إلا ولها دليل من الكتاب أو السنة علم ذلك من علمه وجهله فجهله. فالأمة لا تشرع يعني الأمة لو أجمعت هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن حينما نقول هذا أمر مجمع عليه ويذكر لنا الإجماع بالطريق الصحيح ليس معنى ذلك أن الأمة اجتمعت وشرعت أبدا وإنما هؤلاء العلماء الذين أجمعوا وما خالف بعضهم بعضا مع تعدد الأزمنة والأجيال ومع تعدد البلدان والأمصار هؤلاء ما اجتمعوا إلا وهناك إيه؟ نص نص تهموا من الكتاب أو من السنة أمرا سأجمعوا عليه وأخذ العالم عمن سبقه في هذا ولم يخرج عمن سبقه فهذا الإجماع لا بد له لديه من دليل من الكتاب أو السنة أو قياس علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله وجهلنا بالدليل الذي قام عليه الإجماع لا يجعلنا ندعي أن الأمة مشرعة لا الأمة لا تشرع وإنما التشريع لمن؟ لله وللرسول صلى الله عليه وسلم بل الرسول عليه الصلاة والسلام ينقل عن رب العزة جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وآله وسلم. أما القياس فكما تعلمون الحق فرع بأصل لعلة مشتركة علة موجودة في الفرع تحققت في الفرع فأحققنا الفرع الأصل هي للطريق ولا يكون مجال عمل المجتهدين يمسكوا بقى العلة اللي يقال عليها المناط ويحدث فيها تحقيق وتخريج وتنصيح الى اخر هذه القصه التي يعنى بها علماء الاصول وعلماء الاستنباط. لكن الامه لا تشرع والعلماء لا يشرعون والعالم لا يسمى مشرعا خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي العالم لا يسمى ايه مشرعا العالم يستنبط ولو رسوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم فاعلم هذا حتى لا يدخل عليك من جراء هذا ما دخل على بعض الذين فتنوا في عصرنا هذا وما قبل عصرنا هذا وقعوا والعياذ بالله في امور خطيره من جراء فهمهم لكلام هؤلاء الذين ارادوا ان يطعنوا في الشريعه فيقولون ان الشريعه من الممكن ان ايه ان تتطور ومن الممكن ان تتغير الفتوى بتغير الازمان او بتغير البيئات لانتج عن ذلك ان الشريعه تتغير هذا كلام فيه ماشي. تحدثنا عن اعظم حقبه وهي حقبه المصطفى عليه الصلاه والسلام ثم الحقبه التي تلتها حينما كان الذين تولوا الفتوى والفقه وتعليم الناس والاستنباط هم صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. والآن نتحدث عن عصر التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي يلونني القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا الحديث كما تعلمون مروي في الصحيحين في البخاري وفي مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جعل خير الناس هم قرن ثم القرن الذي يليه ثم القرن الذي يليه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل اي الناس خير؟ فقال القرن الذي بعثت فيه ثم الثاني ثم الثالث. والمقصود بالقرن المصطلح عند علماء الاجتماع ان القرن ايه 100 عام وانما القرن في أحاديث القرآن الكريم وفي أحاديث السنة المطهرة. المقصود بالقرن إيه؟ الجيل، الجيل الذي يقترن فيه الناس مع بعضهم البعض، ثم قرنا لاقترانهم في الزمان. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي. فهو من الممكن أن يكون القرن أكثر من 100 سنة أو 200 أو 3 كما حدث في عهد نوح الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. معنى ذلك أن القرن هم المجموعة أو الجيل الذين يقترنون معا في زمان واحد. ولذلك قال العلماء إن المقصود بذلك هم الصحابة ثم التابعون ثم تابعو التابعين. طبعا لو نظرنا إلى هؤلاء الذين يتسمون بالتابعين، هؤلاء أخذوا العلم عن من؟ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته منع عمر بن الخطاب الصحابة من تركهم للمدينة، فكان عمر بن الخطاب له سياسة معينة. كانت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أكابر الصحابة لا يغادرونها بل يبقون فيها، وكان هذا الأمر فيه خير عظيم للأمة، وحينما خرجوا من المدينة كان خيرا عظيما للأمة. فحينما أخرهم عمر بن الخطاب كان يحتاجهم في الشورى فيستفتيهم فيفتون حينما يتبعون على مسألة معينة. ولذلك كانت الكلمة المشهورة يقول بعض السلف للناس: أنتم تفتون الآن في أمور لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمعنا أهل بدر. فكانت سنة الصديق ثم سنة عمر أنهم إذا نابته النائبة يجمعون أكابر الصحابة. ولذلك يقول ابن مسعود للقاضي: افتي بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبالسنة، فإلا فبما اجتمع عليه الصالحون دائما. هذا كان على لسان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجتمع هؤلاء الأكابر فيفتون في النازلة أو في النائبة، فلا يتعداهم الحق أبدا. الحق لا يتعدى هؤلاء الأكابر، فهم أهل العلم وهم أهل الطهر وهم أهل الوعظ وهم أهل التقى رضي الله عنهم جميعا. فكان ولكن حينما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه سمع عن الصحابة وأذن لهم في الخروج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينما جاء عصر التابعين لم يكن الصحابة مجتمعين في مكان واحد، وإنما تفرقوا في الأمصار. وتفرقوا ماذا في الأمصار؟ جعل الناس يستفيدون منهم من تفسيرهم لكلام الله تعالى، أولا من تحفيظهم للنفس كتاب الله، فهم حفاظ كتاب الله تعالى، فتعلم الناس منهم القرآن، وتعلم الناس منهم تفسير القرآن، وأخذ الناس عنهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما سئلوا فقالوا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فنقلوا للناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعقبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يقضي بين الناس، وعلموا الناس مناهج الهدية، وعلموا الناس مناهج الاستنباط. فكان وجودهم في المدينة نعمة، وكان خروجهم إلى الأمصار نعمة، فهؤلاء أينما حلوا كان الخير في ركابهم رضي الله عنهم جميعا. ولكن وجدنا بعض الصحابة ظلوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر بن الخطاب وكزيد بن ثابت رضي الله عنهما. هؤلاء الذين بقوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم مجموعة تفرقع على أيديهم أكابروا وأخذوا عن هؤلاء الصحابة الأكابر، فكانوا يتعلمون منهم. وظلت معباد في مكة فتأسست مدرسة في مكة. عبد الله بن عباس الدراسي يتكلم هنا عن ايه؟ عن التابعين. فلما تيجي تتكلم عن عصر الصحابة، هل كان هناك في عصر الصحابة تابعون أم لا؟ كان هناك القلة، لأن التابعي هو الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو أدركه. فمن الصحابة أو من جيل الصحابة من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدركه وأدرك حياته وقصته كله، ولكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا ينطبق عليه تعريف الصحابي، فيصبح هذا تابعيا. ولكن من كبار التابعين هو تابعي، وكان في مرتبه الصحابه من ناحيه السن ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، او حتى بقي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كافرا وقتها، ثم اسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يلقى الرسول وهو مسلم. فهذا لا يختلف عليه تعريف الصحابي ويصبح تابعيا. فإذا في عصر الصحابة كان هناك تابعون. أما بالنسبة لعصر التابعين فقد مات معظم الصحابة وبقي عدد منهم قليل، وأصبح الغالب في هذا الجيل هم التابعون، هم الغالبون. الغالبون هم الغالب عن الكفرة الكافرة، والصحابة قلة. ولذلك وجدت أن ابن عباس وهو من صغار الصحابة يتزعم مدرسة في مكة، يصبح زعيما لهذه المدرسة في مكة، وأخرج من هذه المدرسة أكابر التابعين الذين تعلموا وأخذوا على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عاصم بن عمر وزيد بن ثابت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الكوفة رحل أولا علي بن أبي طالب وأقام بالكوفة وجعلها عاصمة للدولة الإسلامية، وارتحل اليها اكثر من 300 من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على راس هؤلاء مع علي من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك تجدون ان العلماء الذين اخذوا او ترأسوا العلم واصبحوا هم رؤوس الفتية في الكوفه كانوا تلامذه لمن؟ لابن مسعود، او تلامذه لمن اخذ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم في مصر عبد الله بن عمرو بن العاص، في البصرة انس بن مالك. المهم انك تجد في امصار المسلمين معاذ بن جبل ومعاوية كان في الشام، واذا كانت في كل مصر من امصار المسلمين كان هناك ايه؟ صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنهم اخذ الناس القرآن والقراءة، قراءة القرآن، واخذوا عنهم السنة، واخذوا عنهم الفتية، وتفقهوا عليه. ومن هنا تأثر هؤلاء الناس بشيوخهم من الصحابة. يبقى التأثر جاء لأن هؤلاء الصحابة ليسوا جميعا على درجة واحدة في العلم وفي حفظ السنة، مش جميع الصحابة على درجة واحدة في حفظ السنة النبوية، وليس جميع الصحابة على نفس الدرجة في الفقه، وإنما الدرجات بتكيه بتتفاوت، وإلا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام فرب عامل فقه ليس بفقيه، وقل فرب مبلغ أوعى من سامع. ومن هنا فإن الذين تعلموا من هؤلاء الصحابة الذين سكنوا هذه الأمصار وغيرها وغيرها وغير هذه الأمصار الكبرى، في بقى أمصار أخرى للمسلمين، لأن دائرة الإسلام اتسعت وأخذ الإسلام يتسع وتنزاح دائرته لتشمل بلاد وقارات. لم يكن الإسلام قد دخلها في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الاتساع لها وانتقال أصحاب هؤلاء جعل الفقه ينتشر. لماذا ينتشر الفقه؟ لاتساع الدولة الإسلامية، لتعقد النوازل، وكلما اتسع دائرته الإسلام وشمل بلدانا ودخلت فيه أمم ودخلت فيه حضارات، تستجد مشاكل لم تكن موجودة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وتستجد أمور لم تكن موجودة في عصر مين؟ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيتصدر لها التابعون الذين تفقهوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تعلموا من هؤلاء الصحابة. تعلموا ماذا؟ تعلموا انهم يفتون ويفقهون الناس بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم ثم قضيه الاجماع والشورى بدات ايه تتقلص بعد ان كانت قد بلغت اوجها في عهد عمر بن الخطاب. اذا بها تبدا في التلاشي، لان قضيه الشورى مش الشورى في الحكم، انا ما بتكلمش عن الشورى في الحكم، انا بتكلم عن ايه؟ عن الشورى في الفدية وفي الكفر. لا اتكلم عن الشورى في الحكم، فهذا في بلاط مين؟ الحاكم والخليفة. وانما نحن نتحدث عن ايه؟ عن الكفر والفدية والتدريس، تدريس العلم. فعصر عمر بلغت الشورى اوجها في زمان عمر بن الخطاب، حينما كان يجمعه الاكابر حينما تنزل نازله، او حينما يستفتى في قضيه وليس عنده فيها نص من الكتاب او السنه. ولكن مع تفرق الصحابه والامصار كيف يحدث هذا؟ ان الامر ليس في زماننا يستطيع مثلا الحاكم ان يرسل برقيات الى هؤلاء فياتون بالطائره في ظرف ساعه من الممكن ان يجتمعوا من شتى بالطائره الاثقال. ده علشان بس يبلغ، من الممكن ان يصل الخبر في شهور عديدة الى اقصى البلدان، ثم حينما يأتون ومن يستطيع ان يوصل الى هؤلاء. واذا تكون قضية الشورى واجتماع على رأي واحد اصبح هذا الامر ايه؟ في ذمة التاريخ، مش كده ولا لا؟ بعكس زمان ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا بسبب تفرق الاصحاب. كذلك احنا طبعا في الظروف بقى، مش كده ولا لا؟ الامر الثالث مساله الثاني، ان عدم امور مستجده جديده، نوازل جديده، طبعا اتساع الامم ودخول حضارات ودخول مشاكل وخلافات وبشر وعادات وتقاليد وبيوت جديده ومعاملات جديده لم يكن يراها الاصحاب في مكه ولا في المدينه، كل دي امور جديده كانت تحدث في بلاد فارس وتحدث في بلاد الروم وتحدث في بلاد الفند وتحدث في بلاد كذا. الامور دي كلها حينما يراها الصحابي تعرض عليه فيبدأ في استنباط الحكم الملازم له، والشريعه بفضل الله تبارك وتعالى تشمل كل شيء. ما يحدث في زمان الناس اليوم في امريكا، هذه امريكا مثلا، شوف بقى امريكا واللي في امريكا واللي بيحدث في امريكا وفي اوروبا ومشاكل، كل الامور دي ليها حكم في الشريعه ولا ملهاش؟ ليست هناك جزئيه صغيره من الامور التي تحدث في دنيا الناس الا ولها في الشريعه حكم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قل ان واحد مثلا مثلي لا يستطيع ان يفتي في امر من الامور المستجده وان يلحقه بالنصوص الشرعيه او ان يطبق عليه نصا من كتاب الله او من صحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعيب فيه انا، مش كده ولا لا؟ لكن الشريعه لها حكم، قد يغيب عليك ويغيب على عشرات ومئات من الناس، ولكن الحكم موجود في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما انزل الله من داء الا وانزل له ايه؟ دواء. مفيش مرض ملوش علاج، مرض الجسم له علاج. كل علماء الارض مش عارفين علاجه، جهلهم لا يرقب هذه الكليه. ما انزل الله من داء الا وانزل له، ينزل الداء ومعه الدواء، لكن الدواء يخفي على كثير من الناس. جيل 12 اجيال ممكن ما يكتشفوش، لكن في يوم من الايام سيكتشفوا جيل من الاجيال يحتوي على هذا المرض زي الانفلونزا. لا شيء، لانك اذا اصاب الدواء موضع الداء شفي باذن الله تعالى. لكن جعل الله لكل شيء سببا، جعل الله تعالى لكل شيء سببا، جعل الداء يصيب وجعل لهذا الداء ايه؟ دواء. نفس الكلام، ما المشكله تحدث الا ولها حل في كتاب الله وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. عالم من اعجاز، عالم ذلك من علمه وجهله من جهله. جهل الناس ليس بالحجه، وانما الحجه في الكتاب وفي الايه؟ وفي السنه. وده من الاعجاز، جيل ورا جيل ورا جيل، ولا بد وان يكتشف الدليل واضحا لائحا في كتاب الله او في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى تعدد هذه الامور المشاكل مستجدات نوازل حدثت، هذه الامور خلت الناس يحدث بينهم يبقى محتاجين فدية طيب لما يحتاجوا الفدية من الذي يفتي؟ الصحابي الذي ذهب الى هذا المسجد يصمت لهذه النازلة الحكم بالكتاب او بالسنة. هل الصحابي او الفقيه الذي اقرد عنه المستدين حينما تعرض المسألة على اثنين هل الاثنين في قوة عيبية واحدة؟ لا، هذا ممكن يكون عنده قدرة على فهم القرآن اقوى من ذلك. ولذلك وجدتم انتم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجمع حينما تنزل نازلة يجمع شيوخ بلد شيوخ الاكابر ويجيب معهم من وسطهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فكانهم وجدوا في انفسهم يعني عبد الله بن عباس زي ولد من اولادنا ازاي وسطنا وسطنا. يعني عبد الله بن عباس حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث كنت قد ناهزت الاحتلام في حجة الوداع، ناهزت الاحتلام يعني كان عنده سن الاحتلام وصل لسن الاحتلام، وكان يركب اتابا وكان يمر بين المصلين في حجة الوداع. حجة الوداع بعد يتمها بايام طويله مات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع. يبقى عبد الله بن عباس كان في اخر زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان صبيا صغيرا غلاما يسعى. فلما يجي عمر بن الخطاب يجمع شيوخ بدر الاكابر فيجيبوا الصبح فكانهم وجدوا في انفسهم يعني انه من سن ابنائنا كيف يجلس معنا في مجلس الشورى. فاراد عمر بن الخطاب ان يعرفهم مقام عبد الله بن عباس، بس القضيه مش قضيه سن. فقال لو ما تقولون انتم في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال اقول فيها ان الله تعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم انه اذا جاء النصر وفتحت مكه فسبح بحمد ربك اشكر ربك سبحانه وسبحه فسبح بحمد ربك واستغفر الله عز وجل انه كان توابا. هذا تفسير تفسير صواب او خطا؟ صواب صواب جدا 100% مش كده ولا لا؟ صواب 100%. ولكن وراء هذا التفسير تفسير اخر هذا لا يدركه الا الراسخون. ادركه عمر وادركه ابن عباس فاراد ان يمتحنهم فسالهم فقال لا تقول يا ابن عباس. قال اقول في الايه او في السوره ان الله تعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم باجله. ده اجل النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى مهمتك على الله. من اين استنبط ابن عباس هذا؟ لان نهايه السوره تتكلم عن ايه؟ تتكلم عن صفات المجلس. طب صفات المجلس بتقال لما بينتهي المجلس. طب حياه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بانها مجلس علم، بس مجلس علم ايه؟ كبير قوي 23 سنه. فمجلس العلم لما يخلص بتعملوا ايه؟ بيختم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فقولوا اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فقد تمت مهمتك وانتهى مجلس العلم. فاحكم المجلس بالكفاره. وذلك تقول سيده عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ايه؟ من قوله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك في اخر عمري. يتاول القران، يتاول سوره ايه؟ سوره النصر، يعني يطبقها بلسانه. الله امر فهو ينفذها. فقال عمر بن الخطاب وكذلك اقول يا ابن عباس وانا اقول بقولك. فاراهم قيمه الرجل وكانت كلمه صغيره، لانه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فكان من الذين يقول عن نفسه يقول انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويل القران الكريم اللي هو التفسير. فكان رضي الله عنه من اكابر المفسرين للقران الكريم، مش كده؟ تحققت في دعوته النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ مستجابه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فإذا يكون الصحابة تداينوا في قوتهم العلمية مش كلهم على درجة واحدة. وكذلك بالنسبة للقرآن مش كلهم في درجة واحدة بالتفسير. وكذلك في حفظهم للسنة هل كل الصحابة كانوا على درجة واحدة في حفظهم للسنة؟ أبدا. حفظ التعليم تعريف الصحابي الذي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لمرة واحدة لو شفر يبقى صحابي هتجيب ده في حفظ الأحاديث اللي التعريف انطبق عليك. واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فعدد الصحابي صحابي وينطبق عليك كل ما نقل الصحابة العام. لكن الحفظ للسنة ليلة دخل النبي وابو بكر وعمر وخرج النبي وابي بكر وعمر فين تمام ده مش كده ولا لا؟ واحد ابو بكر ده يختلف عن النبي عليه الصلاه والسلام. وايه السنه؟ السنه اللي يكون يعرف اقوال الرسول وسننه وافعاله وتقريراته. اكثر الناس علما اكثرهم في منازله للنبي صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا؟ وابو هريره اكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه كان من اهل الصفه الذين كانوا الاجداد بتخرج اشتغلوا قاعد في المسجد لانه كان فقيرا. فكان من اهل الصفه الذين بني له الصفه في المسجد يجلسون فيها. فكان كل حاجه شايفها بعينيه فليحكي اخبار النبي واقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عمله فاصبح لا يحرم حديثا من الحديث اللي يحفظه ما ينساهوش ابدا كما قال من مناقبه رضي الله عنه وكذلك السيدة عائشة وكذلك عبد الله بن عباس. أضيف إلى ذلك أنهم يقولون ليس كل ما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه وإنما إيه نخصص بما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وده الذي يرسل الصحابي يعني الصحابي وكانوا يقولون كنا لا نكذب ولا نعرف الكذب. الصحابة ما تكذبش أبدا. فالصحابي لما يقول لك ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول سمعت أذناي وعقلي يبقى سمع نفسه. وأحيانا قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد سمعه من إيه؟ من غيره من الصحابة الكرام. يبقى ليس كل الصحابة على درجة واحدة من حفظ الإيه؟ السنة. ومن هنا تصوروا حينما يكون واحد في قوة حفظ مثلا ابن عباس او انس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عن 10 سنين شبع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد صحابي اخر كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا حينما يستفتى في مساله ويفتي بما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا ينتوي مع النبي عاشر الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه سنن كثيره؟ ابدا. بدليل ان الصحابه نفسهم كانوا بيستفتوا السيده عائشه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحدثه لان السيده عائشه كانت موضع سر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت زوجته احب الزوجات الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذكيه جدا وكانت حافظه وكانت فقيها فكانت لها مناقبها رضي الله عنها. ومعلوم مكانته عائشه في الفتيه رضي الله عنها. ولذلك الامام ابن الصيد لما اتكلم عن المفسرين في الفتيه في كتابه نفيس اعلام الموقعين ذكر ما السيدة عائشة ثم السيدة ام سلمة. يبقى هؤلاء كانوا بيأخذوا بعضهم عن بعض. فلما يجي في مصر من الامصار البعيدة ويسأل صحابي من الصحابة يفتي بالقرآن ويفتي بما حفظ من السنة فمن الممكن ان يختلف قوة قوله عن قول صحابي اخر في بقعة اخرى او في مصر اخر صح ولا لا؟ ولا يتأثر جمع الصحابة للمناقشة ولأخذ رأي بعضهم بعض بعض مش هذا أفضل. إحنا الآن ظروف ما تسمع إن عالم يفتي في الحجاز وعالم في اليمن وعالم في مصر وعالم في العراق وممكن كلهم يا إيه من الممكن أن يتواصلوا ويتناقشوا. لكن في زمانهم هم كان المسألة صعبة جدا. فهؤلاء أهل هذه البقعة أو أهل هذه الأرض تعلموا منهم مفتي اللي عندهم وتفقهوا عنه واخذوا التفسير. وفي بقعه اخرى هكذا الامر يختلف. فمن هنا يحدث الاختلاف. الاختلافات حدثت بناء على ايه؟ تفاوت الافهام مش كده ولا لا؟ وتفاوت الافهام ده كان موجود في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ كان موجود. البشر مختلفين. خلي بالك في انسان في قله الزكاه وفي انسان اقل منه، فالمساله تختلف وتتطور حتى في زمان الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم في ناس عندها حرص شديد على تنفيذ الامر بظاهره، وفي ناس من الممكن عندها نظره ذكيه تتجاوز الى اعراق النص حتى تصل الى عينك. وهذا ما حدث حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصليان احدكم العصر الا في بني قريظه. قصد الرسول صلى الله عليه وسلم ان هم ما يصلوش العصر في بني قريظه فعلا، ولا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم ان هم يسرعوه؟ قصد الاطراف. من الصحابه من فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ايه؟ يقصد انهم لا يصلون حرم بالظاهر والباطن. فاعترض لو صلى في اثناء الطريق حتى ولو هدوت صلاه العصر يأثم، لانه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم او خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لو صلى في اثناء الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يصليان، فعمل بالنهي. الاخرون قالوا ايه؟ الاخرون قالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قصد من هذا الاضراع، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نضيع وقت الصلاه حتى يقرب وقتها، فصلوا في الطريق وادركوا الاخرين. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ لا يوفق طائفة من الطائفتين. ليس معنى ذلك انه صور الفعلين، لا، الاثنين اجتهدوا، فمنهم من اصاب ومنهم من اخطا، مش كده ولا لا؟ ولكن كلاهما اصاب الاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله ايه؟ اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. والمصيب واحد في الاجتهاد، المصيب واحد في الاجتهاد، ولكن المقبول لاثنين، الاثنين مقبولان، مقبول ومقبول، بس ده اكثر من ده، ده ضعف ده. لكن كل مجتهد مصيب ولا كل مجتهد مقبول؟ كل مجتهد مقبول، لكن كل مجتهد مصيب لا، لان الحق عند الله ايه؟ واحد. فاما هذا واما ذلك. واخد بالك؟ الحق عند الله واحد في المساله. لكن الحق لا يتعدى. وإما أن يكون هذا القواطع ولا المسلكية تنصح، لا مش هتيجي، مش كده ولا لا؟ معنى ذلك أن قضية الاختلاف في وجهات النظر درجة لدرجة، يعني حتى لو اختلفوا مختلف، يعني في نفس المكان واختلفوا في وجهات النظر، إذا معنى ذلك أن الاختلاف أمر لا أمر جائر ولا لا، أو أمر قدري ولا لا، هيحدث خلاف، لأن تزاوج الأفكار بين الناس. كذلك هذا حول السنة ما ليس عند هذا. ثم من الممكن أن يكون هذا المفتي أفتى في المسألة ونسي حديث الجامع قوله، كان حافظ الحديث نفسه، ممكن ولا لا؟ ممكن يكون حافظ الحديث ثم نسيه. ولذلك هناك عندنا في علم الحديث من حدث فنسي، إنه حافظ، حتى أن بعضهم كان أحيانا يقول حدثني فلان أني حدثته وهو عندي ثقة، أنا يعني أخذ الحديث على التلميذي فيقول حدثني فلان، أني أمين أنا، أنا لا أذكر أني حدثته لكن هو ثقة، حدثني فلان أني حدثت لكن أنا نسيت، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى معنى ذلك إن كثرة المشاكل والمستجدات واتساع الدولة واتساع الرقعة واختلاف الناس وتقاليد الناس وعادات الناس ومعاملات الناس واعراف الناس، كل ده تسبب في ايه يا اخوانا؟ تسبب في موضوع الخلاف. اضف الى ذلك ان الذين تولوا في الفتية اختلفت ايه؟ قدرتهم على الاستنباط، واختلف كثرة حفظ البعض على البعض ايه؟ الاخر، وهكذا. فلذلك نشأ الخلاف، نشأ خلافات في هذه الفترة، ما كناش نقدر في الفترة القديمة دي ان يجمعوا بحيث نجمل الاقوال ونشوف القول الموافق ولا لا، ده هذا قول ولا لا، وفي سنة كانت عند الاخر في البلد الفلانية بس فكت على ده، لان السنة لم تكن قد دونت بعد، السنة ما كانتش دونت بعد. لكن وجدنا ايضا في عصر التابعين امر جديد، اللي بدات رواية السنة تكثر على عصر الصحابة، وده امر ايه؟ الامر ده امر طبيعي، امر طبيعي جدا، لان الصحابه في عصر الصحابه كل واحد فيهم بيعرف بما يحفظ من السنه، هو اللي بيعرف، واحيانا يمثل فيبكي بالسنة. لما يحتاجوا حتى هيتجوز. لما يحتاجوا حتى. هيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنهم كلهم كانوا صحابة. لأن التحديث قليل ولا كثير؟ التحديث يكون ايه؟ قليل. لأنهم مش هيستاذوا. يا ما كنا كتير جدا اشتركوا كلهم في العلم فيها. فمين يحتاج يبقى للتاني؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الصحابة كلهم موجودين. فقليل لما واحد يحتاج مسألة فيسأل فالتاني يحدثه لحدث لا يقول يعني. لكن بعد بالنسبة لعصر التابعين التابعون لم يسمعوا في النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يكون الصحابة يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي بقى تلاقي انت التحديث بالسنة في عصر التابعين كيف عن من الصحابة؟ ما تقولش الله. طب ليه ما كنتوش بتحدثوا بالسنة في عصر الصحابة؟ لا لان ما كانتش ايه؟ الحاجة موجودة. ما حدش سأله. لكن في عصر التابعين ده انك متعصب فيه لطلب السنة ولم يلتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة لم تكن مدونة في نفس القرآن الكريم. وانما كانت مدونة فين؟ في الصدور. فمن هنا كل واحد يمكن الصحابة بتاعت ايده. كل شوية يسأل. حدثني عن كذا. حدثني يعني يفتكر يتذكر يعني. شيل ولا لا؟ ولن يقول الصحابة يجلسون مجالس أحديث زي فيما بعد لما بقى الأمر في عصر المحدثين وعصر التدوين وما شاكل. فيأتي مثلا واحد زي الإمام أحمد يجلس للتحديث أو الطبقة اللي قبل الإمام أحمد الذين يجلسون للتحديث يجلس للتحديث والناس يقولوا حدثني فلان عن فلان ويروي دي مجالس حديث. ثم بعد ذلك انما دونة السنة بقى في ناس بتقرأ في الكتب المدونة على التلاميذ زي البخاري يقرأ كتابه زي مسلم يقرأ كتابه بقى هنا بقى في شيء من الايه؟ من التخصص. الكلام ده ما كانش موجود في عصر الصحابة والتابعين ان الصحابي يجلس من اجل تحديث بحديث الرسول. لا لما يجي حد يسأله يسأله في مسألة فيخص عليه يختلف. زي مثلا لما حدث الفتنة مع نفسي البخاري في طريق القدر فجاءوا يستفتون من عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال جاءنا رجل بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن عمر بن الخطاب وهنا حدث صحابي عن صحابي اخر قال عمر بن الخطاب هو عبد الله بيحكي عن علي بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل ايه شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ليس علي اثر السفر ولا يعرف احد منا مش كده ولا ولا يعرف منا احد فجلس واثر ركبتيه الى ركبتين وحكى الحديث الطويل لغايه ما جاء في الاخر وقال ايه؟ وان تؤمن بالقدر خيره وشره يبقى اراد ان يرد عليهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما روى انس بن مالك في حديث الكوارث وغيره وابن مسعود فاذا لما بتجيش مساله معينه الصحابي ايه؟ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ومن الممكن ان الصحابي يحدث بنفس الحديث وكان رشيطا في اول عمره فذكر الحديث كاملا او ياتي في مقام اخر ويكتفي بايه؟ بجزء معين من الحديث كما حدث في حديث انس بن مالك في قصه الايه؟ في رضيع الحوارث لما نشا فكره الخروج وحدثهم عن ايه؟ ما يفكروا بالمعصيه وحدثهم انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعه حديث الشفاعه وخرجوا الى الحسن البصري فاعلمهم بان انس بن مالك قد حدثه قبل ذلك لعشرين سنه وزاد بالحديث كذا وكذا وكذا. يعني معنى ذلك ايه؟ ان الصحابي كان ممكن يحدث بالحديث في موضع ثم يحدث بنفس الحديث موضع اخر ولو عن 20 ايه؟ سنه وسنه نظرا لايه؟ للظروف وللمستجدات التي تحدث في هذه الفتره. بالنسبه عاوزين برضو ايه؟ احنا عاوزين نوضح اسماء الصحابه الذين ظهروا في ذلك او في تلك الفتره في عصر التابعين. يعني احنا بنقول ان اتسعت دائره في الخلاف لاسباب معينه ذكرنا ومنها برضه راحوا حاجه اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي نشأة الايه؟ الفرق الخوارج ونشأة فرقه القدريه والرافضه. ف فهذه الفرق لم نال نتائج تراكم على ذلك ان الصحابه بداوا يحدثون حتى يثبتوا هؤلاء، وهؤلاء كان عندهم اصول منهجيه قاطعه مش كده ولا لا؟ فضربوا اصولهم، ضربوا اصول بتاعه هؤلاء المبتدعه. ولذلك نقول ان هؤلاء المبتدعه نشأوا في عصر في بعض الصحابه كانوا موجودين ليه؟ علشان تحصيلات الصحابه نستفيد بيها احنا الان. يعني تصور انت لو كانت الفرق دي نشأت بعد عصر الصحابه مش ولا صحابي موجود. قلنا الان نختلف في الكتاب والسنه بفهم مين بقى؟ ما هو المعتزله بيستدلوا بالكتاب والسنه والخوارج بيستدلوا بالكتاب، مش كده؟ كل الخوارج بيستدلوا بالكتاب والسنه، لكن الصحابه كانوا ايه؟ لهم فهم معين الذين شهدوا التنزيل، فبفهمهم نستدلوا بالكتاب ونستطيع ان نقف امام هذه الاقوال. ولا تظن ان في طائفه الان موجوده في ارض الله ليس لها اصل قديم، كل الطوائف الموجوده الان في ارض الله كلهم بدايتها وبالخطوة كانت في زمان مين؟ الصحابة الكرام. تقولش حد بيخترع حاجة جديدة، الأفكار الإعتزالية الموجودة تجد أصلها كان موجود نشأت في عصر الصحابة، الأفكار الرافضية نشأت في عصر الصحابة، مش نشأت في عصر الصحابة على إيه الصحابة؟ لا، ليس هناك صحابي خارجية أو معتزلية أو رافضية أو قدرية ولا واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تلبس ببدعة أبدا. اوعوا تفتكروا ان في حد من الصحابة تلبس ببدعة، وها هو التاريخ ارجعوا إليه ورقة وقع ببدعة أبدا، ورقة بأول نص من النصوص أو حرف نص من النصوص. ما في الصحابي كان من الخوارج، ما في الصحابي وشوفوا عبد الله بن عباس لما راح يناظر الخوارج قال لهم ايه؟ جئتكم من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وليس فيكم احد منهم، انا جاي لكم من عصر الصحابه الذين شهدوا التنزيل وليس فيكم احد منهم. يبقى الخوارج ما كانش حد من الصحابه، الرافضه ما كانش حد من الصحابه، المعتزله ما كانش حد من الصحابه، القدريه مش حد منهم الصحابه، الصحابه كانوا على ما عليه من الرسول عليه الصلاه والسلام، لم يبدلوا ولم يغيروا. ودي معجزه من المعجزات، عشان لما تيجي في القران تجد مع الصحابه تجد الصحابة صاروا على ما صاروا عليه ولم يتغيروا. ما تغير الصحابة حتى الذين لما حدثت الردة وأردنا من ارتد ثم دخلت الإسلام بحق ما ابتدع بالعكس، ما ابتدع وأشير منهم بالعكس. يعني وصل عند بعض الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حدثت حدثت الردة ثم عاشوا من الإسلام من قتل قتل ومن بقي عاش إلى الإسلام. هل الذين عادوا من الإسلام عادوا على السنة أم عادوا على السنة؟ عادوا على السنة. اللي بالكم ولا لا؟ لا، عدو التاريخ يشهد بهذا الكلام، وكتب السنن تشهد بهذا، وكتب الفرق تشهد بهذا. إن مفيش طائفة من الطوائف انتحلها صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجدنا يا إخوانا الفقه بدا هنا بقى يبقى في مدارس فقهيه. المدارس ما كانتش موجوده في عصر الصحابه لكن بقت في عصر التابعين. لان من الاول مره هنجد بقى الدول للفقهاء دول شيوخ محددين. فتجد مثلا التابعون الذين تفقهوا في المدينه شيوخهم معروفين، عبد الله بن عمر زيد بن ثابت اللي تفقه في مكه شيخ عبد الله بن عباس، اللي تفقه في الكوفه شيخ ابن مسعود، اللي تفقه في الشام شيخ مثلا معاذ بن جبل، اللي تفقه في البصره شيخ مين؟ انس بن مالك، اللي تفقه في مصر شيخ عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى نظرا لان هؤلاء اخذوا عن صحابه معينين تشربوا طريقتهم فنسبوا اليه. شوف بقى بيقول ايه؟ طبعا يعني تعتبر احظى البلدان بالصحابه من برضه المدينه على كثره ما خرج الا انها كانت ابعد حظا بالايه؟ بالسنه. لان اللي بقي فيها هي شوف يقول الامام ابن تيميه في صحه عمل اهل المدينه، في كتاب اسمه صحه عمل اهل المدينه او صحه اصول اهل المدينه، بيقول مذهب اهل المدينه دار السنه ودار الهجره ودار النصره إذ فيها سمى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه، وإليها سمى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه، وإليها إلى المدينة هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف خصائصها ومناقب المدينة. وبها كان الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان بالصبرين. مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. شايف الكلمة دي خلي بالك عض عليها الزواجر لأنها من مين؟ من شيخ المؤرخين والشيخ أهل الفرق والشيخ أهل الكتب في زمان الإمام أحمد بن عبد الحليم أبو العباس عقيل في الإسلامية رحمة الله عليه. شوفوا لي بيقول مذهبه في زمن دين صحابة والتابعين وتابعين، ما تكلمش عن سائر العصور، بس أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. ويقول وفي القرون التي أثنى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام كان مذهبه أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية والتباعية. ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة. ما وجدناش حد يقول إجماع أهل مصر أو إجماع أهل الكوفة أو إجماع أهل الشام، لا إجماع أهل المدينة. وجدنا كثيرا من العلماء كمالك وغيره يتحدثون عن عهد أهل المدينة وإجماع أهل المدينة. ثم اللي حملوا الرأي بعض الصحابة وصاروا على نهجهم في المدينة كثيرون منهم من؟ عندك ناس اسمهم الفقهاء السبعة مشهورين جدا. منهم من؟ شيخهم سعيد بن المسيب توفي سنة 94 هجرية، عروة بن الزبير توفي سنة 94 هجرية برضه، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام البخزومي أبوه أحد كتبة المصاحف في عهد عثمان، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث البخزومي توفي سنة 94 هجرية ده ثلاثة من الفقهاء السبعة. وعبيد الله ابن عبد الله ابن عبد بن مسعود توفي سنة 98 هجرية، وخارجة ابن زيد بن ثابت توفي 99 هجرية، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق توفي 107 هجرية جده مين؟ أبو بكر. وسليمان بن يسار توفي 107 هجرية. دول الفقهاء السبعة مش لوحدهم، قابل إليهم عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وأبوه بارد ابن عبد الله ابن عمر وأباه ابن عثمان ابن عفان. شوف هذول أباهم مين؟ نعم. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وعلي ابن الحسين يوزين العبدين ابن علي ابن أبي طالب جد النبي عليه الصلاة والسلام، ونافع مولى ابن عمر أو ده مولى بقى من موالي، وكان من العمر الكبار جدا. ثم جاءت على هذه الطبقة طبقة أخرى أبو بكر محمد بن عبد المحل وولداء محمد وعبد الله وعبد الله بن عثمان بن عفان وابن محمد بن الحنفية وجعفر ابن محمد بن علي بن حسين أو ابن أم النسل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد ابن مسلم بن شهاب الزهري. واخدين بالكم؟ انتهت سياسة هذه المدرسة إلى مين بقى؟ الإمام مالك. هؤلاء آل علمهم وإرثهم إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة كما سيأتي أما نتكلم عن الأئمة الأربعة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى دي أكبر مدرسة المدينة. في مقابلها مدرسة أخرى، ولذلك يبقى عندك مدرستين هم اللي بنتكلم عليهم باستمرار. شوف عندك مدرسة مصر وعندك الحجاز مثلا مكة، لا أكبر مدرستين اللي هنتكلم عنهم لأنهم يبقوا إيه؟ ليهم أصول وفي حرف بين المدرستين كما سمعت مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. دي بتاعت اللي قالت إلى ذلك واللي قالت إلى مين؟ إلى أبي حنيفة. مدرسة الكوفة انتقل إلى الكوفة بعد تفصيلها مجموعة من الصحابة، منهم مين؟ عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري، سعد بن أبي وقاص، عمار بن يونس، حذيفة بن اليمان، أنس بن مالك. وازداد عدد الصحابة فيها بعد أن أذن عثمان بن عفان للصحابة بالخروج إلى الأنصار، ثم ازداد عددهم بعد وقوع الفتنة ومقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. وقد بلغ عدد الصحابة الذين حلوا بها أكثر من 300 صحابي، جعلها علي بن أبي طالب مقر الخلافة. وقد قام بأمر علماء الكوفة بعض الصحابة، مين بقى؟ إحنا ذكرنا مجموعة 13 واحد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى مش هتجدوا حد من أنباء الصحابة، هتجدوا بقى اللي قال إليه علم الصحابة جماعة العلماء. علقمة بن قيس النخعي توفي 62 هجرية، والأسود بن يزيد النخعي، وأبو ميسرة عمرو ابن شراحيل الهمداني، ومسروق ابن الأجدع الهمداني توفي 63 هجرية، وعبيدة السلماني وشريك بن حارث الكندي توفي 82 هجرية. ثم جاءت الطبقة الثانية من بعد هؤلاء، تمثلوا بحماد بن أبي سليمان ومنصور ابن المعتدل السلمي والمغيرة ابن مقسم الضبي وسليمان ابن مهران الأعمش الذي توفي 148 هجرية. وانتهت سياسة هذه المدرسة إلى ابن أبي ليلى وابن شبرمة وشريك القاضي ثم أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. إذا هنا أصبح المدرسة دي آلة إلى الإمام مالك رياستها، وتلك آلة رياستها إلى مين؟ إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. طيب المدرستين دول لو أردتم إن أنتم يعني دول تعلموا من الصحابة ودول تعلموا من الصحابة، لكن حدث أمر عجيب، إن كان في المدينة أناس لهم موقف معين لهم الصحابة من موضوع الرأي، فكان الواحد منهم لا يفتي إلا بالكتاب أو السنة، والسنة وجودها كان كتير، ما أعوذتهم إلى الإيه؟ إلى الرأي. أولا كثرة الصحابة في المدينة، ثانيا المدينة منذ أن توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والأمور فيها لم تتغير، لأن المدينة لم يأتي إليها سكان من حضارات أخرى إلا قليل، لكن الغلبة كانت من الأنصار والمهاجرين، فظلت المدينة فترة كبيرة جدا على ما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم تنشأ أحزاب جديدة، فلم تنشأ في المدينة أحزاب جديدة. واحد، اثنين، الناس اللي موجودة في المدينة معظمهم من أبناء المهاجرين والأنصار، فظلت على نفس النمط اللي كان بيعيش عن الصحابة زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. كثرة الأحاديث التي لم تخرجوا إلى الرأي. كذلك يعني لما تيجي تنظر إلى كل هذه الأمور تجد إن الأمر مش محتاج فيه إلى الرأي. لكن تعالى إلى الكوفة قلة الصحابة اللي فيها. الأمر الثاني الفرق والفتن كانت في الكوفة والعراق، مش كده ولا لا؟ أضف إلى ذلك إن البلاد دي كانت فيها عادات تقاليد معاملات أمور مختلفة عما كانت عليه المدينة. ثم كان موقف إلى بيقول إليها ناس من كل الجهات. أضف إلى ذلك وجود الفرق فيها. أضف إلى ذلك قلة الأحاديث لقلة الصحابة. فهذا الأمر جعل الصحابة أو العلماء الذين آل إليهم هذا الأمر يبقى قليل الرأي عندهم تزداد. قبل إلى ذلك إنه كانت بدأت تنشأ قضية إيه؟ الكذب في السنة النبوية. طبعاً كانوا يقولوا إيه؟ كنا لا نكذب ولا نعرف الكذب حتى جاءت الفتنة. فلما حدثت الفتنة بدأ بعض الناس يقتل الكذب. طبعاً مش من الصحابة. بدأ بعض الناس يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المبتدع يكذبوا والفرق علشان يروجوا بدايته. مش كده ولا لا؟ وبدأ بعض الناس من أصحاب النوايا الطيبة يكذبوا من أجل زي اللي كذبوا طرق حديث لما يقول وجدت الناس بيهتموا بالرأي وبالفقه ونسيوا القرآن، فبكتب أحاديث بتتكلم عن فضل الصور صورة صورة. صورة الفتحة اللي يقرأها ياخد قد ايه، وصورة البقرة وصورة الألف. اعني بس بحاجة. ده كانت بناية كويسة. ثم التعصب في المذهب جعل بعض الناس يضعوا الاحاديث ويكذبوا في الاحاديث من اجل التعصب. زي اللي يضع مثلا الحديث يقول لك ايه؟ شر امتي رجل يقال له النعمان. يروحوا التانيين واصلين عليهم ويقولوا لهم ايه؟ شر امتي رجل يقال له محمد بن ادريس الشافعي. يعني بدأ ازاي يروي حديث يسب ثاني حديثا. وده التانيين يقولوا حديث صراط امتي محمد بن ادريس الشافعي. ربط عالم قريش يملأ طباق الارض علما. طبعا الشافعي ملأ طباق الارض علما. وابو حنيفه ملأ طباق الارض علما. ومالك ملأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن واحد من هؤلاء. قل اني الشافعي ملأ طباق الارض علما. هذا لا يجعلنا نصحح ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت قضية التعصب المذهبي تجعل البعض ده بيضع حديث علشان يمدح شيخه. وطبعا شيخه بريء من هذا الكذب. والاخر يطعن في الشيخ الاولاني بأحاديث. والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا، والشيوخ العلماء قراء كل هذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فانا حدث الدولة حدثتش في المدينة، حدث اثنين في بلاد الفتن في العراق. فمن هنا استرشاد لدى علماء العراق بالاخذ بالسنه. يبقى هم السنه اللي عندهم كانت قليله اصلا نظرا لقله الصحابه. ثم تشددوا في روايه الايه؟ السنه. فلما تشددوا وضعوا شروط لقبول الحديث فيها شيء من المغالاه. فنتج عن ذلك ايه؟ انهم بقوا يخرزلوا الاحاديث غربله شديده. ف تركوا احاديث كثيرة. طبعا الامور دي بقت صعبة على الفقهاء ولا لا؟ فعرف الامر على الفقيه. هو الفقيه اما بعرض عليه مسألة بينظر في القرآن والسنة ويبدأ يستنبط. لا ده مش مطلوب منه بقى يستنبط، ده مطلوب منه في الاول يعمل ايه؟ يثبت النص الاول ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ويبدأ يغفل النص. فالامر ده على الفقيه ولا لا؟ مشكلة. فالامر صعب على الفقهاء. وفي نفس الوقت هؤلاء الوضعون كان الامر اللي هم حسبوه، يعني احنا قلنا ان دين الوضعين كانوا يريدون ان يتعرفوا الشريعة نفسها، لان بينهم والعياذ بالله مجموعة منافقين. هل هؤلاء ادوا الينا خدمة؟ طبعا ادوا الينا خدمة لما وضعوا الحديث، سواء بقى العبد نية حسنة او التعصب الفقهي او الملاحدة والعياذ بالله، زي ما جيئة برجل من هؤلاء الزنادقة واقيمت عليه الحجة لكونه زنديقا اسمه ابن ابي العوجات، وقدموه ليضربه قراصة. فقالوا اين انت يا امير المؤمنين؟ بيقول الخليفة من 4000 من الاحاديث وضعتها في دينكم، والله لقد خلقت لكم الحلال حراما والحرام حلالا، وصورتكم في ايام فطركم وفطرتكم في ايام صومكم. طبعا الكلام ده ولا يعمل حاجة عند الراسخين في العلم. فرد على الخليفة يقول له واين انت من عبد الله بن المبارك والفزارين يقومون بنحل هذه الاحاديث نخلة، فيقومون بنحلها حرفا حرفا، ينقلوها سيكون الاحاديث دي ينقلوها نحل، مش كده؟ مش هيسيبوا كل حديثة بسرعة، كل حديثة كلها استضالة لها. وبعد السلسلة الحديث الضعيفة والموضوع عن الشيخ الألباني ومن قبل الموضوعات ومن قبل كل حديث مدى السلسلة ما خالت على الراسخين في العلم. فنشأ علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل ده ونشأ علم الجرح والتعديل ما نشأش على علم الإمام أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين، لا ده أصول موجودة في الكتاب والسنة يا إمام. وتكلم في اصول الجرح والتعديل عبد الله بن عباس وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. تكلموا في اصول علم الجرح والتعديل. ثم نضج العلم واصبحت له كتبه واصبح له رجاله واصبح له علماء، ونشا علم الحديث روايه ودرايه، ونشا علم تصحيح الروايه، تصحيح وتضعيف، وبدأوا يتكلموا في الرواة ويقومون بتقسيم الرواة ويتكلموا عن الأسانيد. سبحان الله، علم نفيس، علم لا تعرفه أمة من الأمم. وهذا العلم استفادت منه الأمة استفادة عظيمة، ليس في علم السنة وحدها بل في سائر العلوم. أصبحوا يطبقونه على التاريخ، وأصبحوا يطبقونه على كل العلوم المنقولة. أي علم منقول يكون عن طريق الإيه؟ الرواية، عن طريق فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وبدأ يدرس هذا العلم. يبقى معنى ذلك ان هذه الفتن انشات علم الايه؟ طبعا الكلام ده كله لما نشا ما كانش موجود في عصر الصحابه، لان في عصر الصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص نبدا نستنبط. لكن انت دلوقتي بقيت في عصر بقى الائمه، بقى الامر مختلف. انت عايز الاول تصحح الحديث. طبعا القران لا يخضع لمثل هذه الامور، فالقران هو هو لا يتغير لانه جاء متواترا. لكن بالنسبه للسنه اصبح لابد ان نصحح الاول الحديث، وننظر في الاسناد وفي المتن، وبعد ما نحكم عن الاحاديث على الحديث بانه من قسم المقبول، نبدا بقى نشوف ايه فقه الحديث ده ايه ونستنبط منه. والا بقى لو الحديث تعارض مع حديث اخر، عندنا بقى لو تعارضت الاحاديث علم اخر، علم ايه؟ تعارض الحديث والاحاديث المتعارضه واختلاف الحديث ومشاكل ذلك. وبدأت العلماء، طبعا الكلام ده هنتكلم فيه النشأة الله تبارك وتعالى لما نتكلم عن تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قبل ان احنا نقول ان كان الصحابة هم الذين علمونا الرحلة في طلب الحديث، هم الذين علمونا الايه؟ الرحلة في طلب الحديث. على سبيل المثال، وده الحافظ ابن حجر اورد في كتابه النفيس الإصابة عن الإمامين احمد والبخاري في ترجمة عبد الله بن أنيس الصحابة، أن الصحابية كالصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: بلغني حديث في القصاص وصاحبه بغزة، فرحلت إليه مسيرة شهر. الحديث صحيح الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، وأخرجه البخاري بدون إسناد. قال ابن حق الجامع الاصول في تعليقه على الحديث: ذكره البخاري تعليقا في كتاب العلم، واخرجه ايضا في كتاب الادب المفرد. كذلك روى الامام احمد وابو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت اليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله ابن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج فعقبني فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراء. الحديث المعروف. وروى ابو داود، يعني شوف راية عشان ياخد حديث بس، وروى ابو داود عن قيس بن كثير قال: كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا ابا الدرداء، اني جئتك من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي من مدينه رايح دمشق لحديث، انت حديث واحد مش 100 ولا 1000 ولا 5000، مش رايح تشتري من صحيح البخاري، خد بالك. يعني انت لو ضربت مشوار مثلا لغايه الازهر علشان تجيب كتاب، ممكن تقول يا شهور طويل علي قوي في الحر ده، فشوفه ليه؟ لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجه. وفي روايه الترمذي: قدم رجل المدينه على ابي الدرداء وهو من دمشق، فقال: ما اقدمك يا اخي؟ قال: حديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اما جئت لحاجه؟ قال: لا. قال: اما قدمت لتجاره؟ قال: لا. قال: ما جئت الا في طلب هذا الحديث. قال: فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب يديله كذا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك به طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم، وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الكتان في الماء، وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، انما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. هذا حديث إسناده حسن. والحافظ ابن رجب الحنبلي له جزء في شرح هذا الحديث، شرح حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما. خذوا بالكم طبعا الكلام دوت اللي احنا بنسمعه عن الصحابة كان هو الاصل لموضوع الرحلة في طلب الحديث. وطبعا الخطيب بغدادي له كتاب كثير جدا سماه الرحلة في طلب ايه؟ في طلب الحديث. مش عارفين الحديث ده، عارفين الكتاب ده ولا لا؟ الرحلة في طلب الحديث. طبعا احنا لما نيجي نسمع هذا الكلام نشتاق جدا الى هؤلاء الناس ونعرف كيف خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يسافر من اجل حديث واحد، وده صحابي ما هوش بيألف كتاب. مثلا كان واحد بيألف مثلا كتاب لصحيح الامام البخاري ولف العالم علشان يذهب الى شيوخ ويجمع حديث لتخصص بهذا الاصل، طبعا دي مناقب عظيمه. لكن الاصل في هذا مين؟ صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الاصل معروف، ولذلك الامام البخاري شرحه او اورده في كتاب الصحيح في الرحله في طلب الحديث، فذكر قول الله تعالى ايه؟ واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حتى. فالاصل موجود عندك. يعني سيدنا موسى عليه السلام النبي الرسول الكريم ما كان اغناه عن طلبه ايه؟ لهذه الرساله، لكن بمجرد يعني علم ان هناك رجلا يعني مسائل لا يعلمها، ومش يعني القادر يعلم كل شيء في الكون ابدا، ولا القادر يعلم اكثر من موسى ابدا، بل القادر يقول لموسى عليه السلام يا موسى انك على علم علمته الله لا اعلمه انا، وانت على علم انا على علم علمنيه الله لا تعلمه انا، وانت على علم علمته الله لا اعلمه انا. ودي بالكم يعني الاثنين ما كانوش ايه على درجة واحدة في العلم، او تقول ده تفوق على ده ولا ده تفوق على ده، وانما كان علم كل واحد منهم علما لدنيا من عند الله سبحانه وتعالى. عشان ما تقولش العلم اللدني خاص بمين؟ بالخبر، وانما العلم اللدني لان العلم علما اما من لدن الله واما من لدن الشيطان. فالعلم الحق من لدن الله. انت لما تقول قال الله تعالى في القران ده علم من لدن الله، لما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتسند الحديث صحيحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث ايه؟ يعتبر علم من ايه؟ من لدن الله سبحانه وتعالى. طيب احنا دلوقتي عندنا موضوع مهم جدا اللي هو هنقوله ان شاء الله ونختم الدرس بمشيئه الله تبارك وتعالى، اللي هو مساله ايه؟ الخلاف اللي كان بين مدرسه اهل الحديث في المدينه وبين اهل الرأي في الكوفه. ولماذا سموا باهل الرأي؟ لان اولا احنا قلنا ان ده عنده سنه وده عنده سنه. يعني اولا احنا ما نقدرش نقول ان الخلاف كان بين المدرستين في انكار السنه والاحتجاج بالسنه، لا، الاثنين بيحتجوا بالسنه. يبقى الاثنين كانوا بيحتجوا بالايه؟ بالسنه. لكن كان الخلاف في الاخذ بالرأي ثم في تفريع المسائل بناء على الرأي. الاخذ بالرأي نفسه نجد ان مدرسه الحديث في المدينه كانوا لا ياخذون بالرأي الا من باب الضروره القصوى. الا من باب ايه؟ الضروره القصوى. شوف بقى النص ده بيقول ايه؟ رجل جاء الى سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر احد الفقهاء السبعه، مش كده ولا لا؟ فهذا الذي جاءه قال له سالوا عن مساله لم يجد فيها شيئا، فقال لم اسمع فيها شيئا. فقال الرجل فاخبرني اصلحك الله برايك. قال لا. ثم عاد عليه السائل سؤالا قائلا اني ارضى برايك. فقال سالم لعلي ان اخبرتك برايي ثم تذهب بعد ذلك فارى رايا فلا اجدك. مش الراي ده مختلف، ما انا ممكن وقت اهديك بعد ما تمشي رايي يختلف اجيبك من ساعتها. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك بيقول لك كان فقهاء مدرسه الحديث يتايمون من الفتوى بالراي ويؤثرون الوقوف على النصوص والاثار ولا يريدون الافتاء بالنيابه. واخدين بالكم ولا لا؟ اما بالنسبه لمدرسه الراي فكانوا لا يتهيبون من الفتوى بالراي ما دام ما عندوش نص في الكتاب ولا نص في السنه هيتهي الراي. ولهذا أكثر من استعمال الوحي بخلاف مدرسة الحديث في المدينة. وكانت حجة مدرسة الرأي دي إن أحكام الشريعة معقولة المعنى، فلابد من تعليل النصوص. فأنا ببص للنص ولقيت في النص ده مستنبط منه حكم معين، الحكم ده ليه علة، والعلة تدور مع إيه؟ الحكم وجودا وعددا، مش كده ولا لا؟ العلة بتدور مع تعليلها وجودا وعددا. وكانوا بيبصوا يقولوا الشريعة راعت مصالح العباد، فنظروا للمصالح ونظروا للمفاسد ونظروا لتعليل الأحكام، وشافوا علة الأحكام وبناء عليه بدأوا إيه؟ يتكلمون بالرأي. بل مش كده وبس، ده كمان كانوا بيعملوا حاجة تانية، بيتفرعوا المسائل. أهل الحديث ما عرفوش كده. الحديث لما بيجي يسأله يقول له أرأيت لو حدث كذا؟ يقول لك لما يحصل نسأل استفيد له. ما دام حصل لا ما تسألوش. أهل الرأي قالوا لا. إيه اللي يمنع إن إحنا نتكلم تفقها في المسائل؟ فبدأ بقى الأمر يتسع واتسع الفرق على الرأي كما يقال. وطبعا كان الامر مثلا كان في البدايه شيء مثلا قليل، ثم مع الايام ازداد وارتفع جدا. فبداوا يتكلمون في قضاء يقول لك ارايت لو حدث كذا لكان كذا، وارايت لو حدث كذا يقال كذا، ويبداوا يتكلموا وان حدث. فبداوا يولدون المسائل، يولدوها، يولد مساله من مساله. مسائل ما حصلتش يقول لك ولو حصل، ولو مثلا افترضنا جدلا ان حدث كذا ماذا يكون؟ اهل الحديث ما بيتكلموش كده، يقول لك لما يحدث ساعتها بقى الله سبحانه وتعالى يلهم الناس حكمه في المساله. فهؤلاء توسعوا، فكانت المشكله بقى دول بيتكلموا لا يفتون بالراي، يعني مدرسه اهل الحجاز قالوا هم كانوا ممتنعين عن الراي كليه. لا لا، ده الراي مش احنا اتكلمنا في الدرس الماضي عن الرأي المحمود والرأي الباطل، ونقلنا كلام الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين. نعم، كانوا يلجؤون إلى الرأي للضرورة زي أبي الميمة للضرورة. شفت أنت سالم هنا رأي إنه يتكلم، لكن وجدنا إحنا بقى الأمر مختلف تماما. المسألة عادي جدا وقاعدين بيتكلموا بدون أي حاجة من الكلام. ومن هنا بدأ العلماء ينقمون عليه من اهل الحجاز، وبدات الاتهامات وبدات التخطئه، بدات التخطئه من هنا وبدات الخلاف بين المدرستين. طيب، هل كانت قضيه الكوفه او قضيه المدينه هي السبب؟ يعني اي واحد في المدينه لازم يكون حديثي، واي واحد في الكوفه لازم يكون من اهل الراي؟ قال لك لا، مش شرط. ولذلك وجدنا عالم من العلماء اسمه ربيع عبد الرحمن شيخ مالك، مشتهر باسم ربيع الراي، والشيخ مالك اهو ده في المدينه، ولكن قلد من وصار على نهج من الشعب ترفيه في القوه، وكان ينقم على اهل بلده، وكان من اهل الحديث. فالشعب كان ينقم على اهل الراي وهو من الكوفه، بس اتجد الاعداد كانت ايه؟ كانت قليله. الاسباب او العوامل اللي ساعدت على نشوف مدرسه الحديث في المدينه ومدرسه الفقه في الكوفه، اولا تاثر فقهاء المدرستين بطريقه الشيوخ. واحد يقول يعني كان عبد الله بن مسعود كان لا، ما كانش من القرائيين بالشكل ده، ولكن كان حينما تعرض عليه المساله وليس فيها في الكتاب او السنه كان يختلف، والشريعه تحض على الاجتهاد ولا لا؟ والكلام ده وضحناه في الراي المحمود. لكن الامر بعد الامام عبد الله بن مسعود اتبع، وبدا بعض الناس يولدوا عبد الله بن مسعود لم يكن ممن يولدون المسائل، ولكن كان ينظر الى علم الحكم وكان يجتهد. لكن وجد بعض الناس في المدينه كان بيتحرك تماما من الاجتهاد، يجتهد منا خلاص مفيش ما يتكلمش، والدليل عندنا سجل بن عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر كذلك لا يتكلم الا بالنص. لكن وجدت عبد الله بن مسعود كان يجتهد. طبعا واحد يقول طب ما عبد الله بن عمر ابوه عمر، كان عمر من الذين يجتهدون ولا لا؟ كان يجتهد، ولكن ما كانوش بيلقوا بانفسهم على الاجتهاد. احنا بنتكلم مش على اللي يجي له قضيه ويضطر فيها للاجتهاد. لا احنا بنتكلم عن اللي ايه؟ عن اللي قاعد وبيناقش قضايا بتحدث واخذ يولد مسائل. طب انت السنه عندك قليله خالص، ليس سنه قليله عند هؤلاء ولم تكن قد كونت بعد. ثم لما حدث الوضع للحديث بداوا ان هم ايه؟ يتشددوا جدا في قبول الروايه. تشددهم في قبول الروايه كان على حسب ايه؟ كل ما تقلل من الحديث كل ما تزود من الايه؟ من الرأي. واخدين بالكم ولا لا؟ كل ما هتقلل من السنه ثم انت يا ريتك مثلا بتقلل من السنه عن طريق التجديد في القبول، ويا ريتك بقى في المقابل كده بتعمل ايه؟ تكتفي ولا تجيب الا على المسائل الخاطره. لا ده انت بتولد مسائل، فهتضطر انك تقع في الايه؟ في المحظور. لقينا بيقول لك تأثر فقهاء المدرستين بطريقة الشيوخين، ففقهاء المدينة تخرجوا على فقهاء الصحابة المقلين من الرأي أو الكارهين الواقفين عند النصوص كعبد الله بن عمر، ومن كان منهم تلميذا للصحابي كثير الرأي حتى اللي كان ليهم شيخ عنده يلجأ إلى الرأي حينما تعوده النصوص كانوا يحتفون برواية آرائه ولم يأخذ مذهبه في هذا الرأي، فكانوا يتبعوا في هذا. أما فقهاء الكوفة فقد تأثروا بطريقة عبد الله بن مسعود ومن تلقى الفقه عنه، وكان ابن مسعود ميالا إلى الرأي يأخذ به ولا يهابه حيث لا نص في المسألة، ولكن بالضوابط الشرعية ولا لا؟ بالضوابط. وكان يأخذ بالرأي المحمود اللي اتكلمنا عليه، الكلام عاوزين يكون مرتبط بالكلام الماضي، وده اللي خلاني نقلته قبل ما اتكلم عن الموضوع ده واتكلم عن مدرسه الرحل ومدرسه الحديث. حبيت ان السلوك الامر يعاقبنا من الوقوع في الخطا، فنقلنا كلام ابن القيم في اعمال الموقعين عن الراي المحمود والراي الايه؟ الباطل. واخدين بالكم؟ عشان بس يبقى الكلام ده بعيد تاني مرتبط بالكلام بتاع اللقاء الباطل. ثانيا كثره الاحاديث والاثار الفقهيه في المدينه لانها مهبط الوحي ومواطن الصحابه، ومع هذه الكثرة من السنة وفتاوى الصحابة لا يجد الفقيه حاجة من الرأي، وإذا وجد فبقدر قليل جدا. أما في الكوفة فكانت السنة والآثار أقل مما في المدينة، ومع قلة السنة تظهر الحاجة إلى الرأي. صح. أضف إلى ذلك شيوع الوضع في الحديث في الكوفة وفي العراق عامة. لماذا؟ لكثرة الفرق طبعا الكلام ده أنا بقوله ملخص، إحنا الكلام ده قلناه، لكثرة الفرق المختلفة وذوي الأغراض الخبيثة، مما جعل فقهاء الكوفة لا يقبلون الأحاديث إلا بعد التنقيص الشديد وانطباق ما اشترطوه من شروط على الحديث ليقبلوه، مما أدى إلى قلة السنة الصحيحة عندهم، وهذا أدى إلى استعمالهم الرأي بكثرة. طبعا قضية اشتراطاتهم دي هتكلم فيها بإذن الله في وقتها لما هنتكلم عن الأئمة الأربعة، لأن الأمر ده قد يقول بعض الناس طب مسألة التجديد والتضعيف الشديد دي ليه ما خدش بيه علماء الحديث؟ هنقول لهم انه في اخطاء. قضيه التجديد ده لانهم بقوا يشددوا ويقول لك بعضهم ايه؟ ولا ناخذه بالحديث اذا خالف الجهاد. لا واضحه الصوره ولا لا؟ لا لا يخالف لا ناخذ بالحديث الا بعد عرضه على الكتاب والسنه. فنشأت امور مخالفه لنهج الصحابه. الكلام ده مش علاقه بين الفلوس دي. الشيء ولا لا؟ الكلام ده احنا بنتكلم عن الاجيال اللي جت لعهد التابعين. ابراهيم النخعي اللي هو كان عنده واحد كده اللي لا بد هو نحكي الكلام يا ولا لا؟ وطبعا كلامنا عن اجتهاد مصور او مخطئ، ولكن لا نتحدث عن احد من هؤلاء باي شيء يسيء اليه. ده بيتكلم عن ائمه، بيتكلم عن فقهاء اجتهدوا اصابوا او اخطاوا. ده بيتكلم عن وصول العلم الينا ووصول الفقه الينا، ليس كلامنا الان عن مبتدعه لا أهل الفقه. يعني كلامنا ودروسنا الآن لغاية ما ندخل في كتاب نهج الأوصال إن شاء الله ما بتكلمش عن الفرق المبتدعة، ما بتكلمش عن خوارج، يعني بص الكلام اللي بوصفه خوارج أو غيره أو أضرار، لكن كلامنا هنا والخلاف عندنا ليس فيه دلعة. أمورنا دي كلها في داخل دائرة مين؟ أهل السنة والجماعة. وده واضح يا شباب ولا لا؟ عشان ما يفرقش حد يتكلم عن علم كلمة. ولذلك عندنا الرساله دي تعرف بفضل الله تعالى رفع الملام عن الائمه الاعلام، وهتكون الاسباب اللي اوقعت بعض الائمه في خطا. ولما اقول الاسباب اللي اوقعت بعض الائمه في خطا مش انا اللي اكتشفت الكلام ده، لا اللي خطاهم علماء من امثالهم او اكبر منهم. واضح الكلام ولا لا؟ مش الامر ده بيخش في قرننا الان او في زماننا؟ لا لا كلام ده كلام الاجابه. واحنا بننقله لطالب العلم عشان هو بيدرس ويقرا كتب الائمه ويقرا الخلافات، ما يقولش ليه اختلفوا يبقى هو عارف، وما يقولش بعيدا طب اختلفوا في الدين، طب احنا نعمل ايه، المساله فيها كم قول، ناخد بأنهي قول تورث، لا لا لا، دي امور كلها ليها اسبابها، والاسباب دي اسباب ربنا عز وجل جعلها علشان الناس تجتهد، وده ياخذ اجرين وده ياخذ اجر واحد ولا ايه، ولا المساله في جهاد في العلم، هو العلم في جهاد والعلم في صبر والعلم في اجر كبير. فالمساله ما هي سهله، لا في صعوبه في التعلم وفي الاستنباط وفي الوصول الى مثل هذه الامور حتى يقدر الانسان، وعلى قدر باذن الله تعالى ما يشق الامر عليه يقدر ان شاء الله تعالى. فقلنا هنا أضف إلى ذلك شيوع الوضع في الحديث في الكوفة وفي العراق عامة لكثرة الفرق المختلفة وذوي الأغراض الخبيثة مما جعل فقهاء بوضع الفرق لما دخل الوضع بدأ فقهاء الكوفة الفرق مما جعل فقهاء الكوفة لا يقبلون الأحاديث إلا بعد التصحيح الشديد وانطباق ما اشترطوهم من شروط على الحديث ليقبلوه، مما أدى إلى قلة السنة الصحيحة عندهم، وهذا أدى إلى استعماله الرأي بكثرة، هذا يقدرون عليه ولكن خطأ مساله التجديد. وزي سنجد بعد كده امر قواعد السنه اصبحت متفق عليها عند المتخصصين علماء الحديث، لان طبعا علم الحديث والتصحيح والتضعيف والقواعد الضبط والروايه والكلام ده كله مش هتؤخذ عن الامام ابي حنيفه لانه لم يكن من ايه؟ من علماء الحديث. وزي تجد واحد زي الامام الشافعي وهو من هو يقول للامام احمد بن حنبل دلوني على الحديث شاميا كان او عراقيا فانتم اعلم من الناس كلها، يقول كده الامام احمد يعني الشافعي يعني احمد اعلم من الناس كلها، فابو حنيفه مش هيكون في مقام احمد بن حنبل في السنه، مش القضيه قضيه ان احنا هنعمل احنا مش هنعمل واخدين بالكم ولا لا، لكن هو كده الامام احمد بن حنبل شيخ علماء اهل السنه في الحديث، برضه ما اتكلمش في السنه والجماعه من ناحيه العقيده، اتكلم في الحديث لان كلهم سنه وجماعه، واخدين بالكم ولا لا؟ لان كان في الشيخ بس انا راجع اتكلم على الفرق بقول احمد بن حنبل شيخ اهل السنه والجماعه، يعني انا بتكلم عن ايه؟ عن السنه والجماعه في مقابل مين؟ في مقابل مين؟ المبتدع على الفرق، لكن لما اقول امام احمد شيخ اهل السنه في مقابل ابو حنيفه او الشافعي والنبي يبقى اقصد ان ايه؟ احمد شيخ السنه في مقابل ايه؟ الفرق مش مقابل الحديث، ما هو السنه عن الحديث في مقابل اللي ضده ايه؟ الفرق، فهو شيخه حتى وان كان اصغرها السنه لكنه اقوى منهم في الحديث، هو بالك شيء يبقى نقول هو امام اهل السنه في الحديث اقصد في الحديث ده فيه، يبقى اللي ضده ايه؟ شيوخ الفقه، ما دخلناش بدعة ايه؟ واضح الكلام ولا لا يا اخوانا؟ واضح يا شباب؟ عشان بس الكلام يبقى منضبط ما يخرجش حد يقع في ذهني تبديع لحد من اهل السنه والجماعه وائمه السنه رحمه الله عليهم جميعا. ثالثا بساطة الحياة المدينة وعدم تجدد الوقائع إلا بقدر قليل لأنها ما اتغيرتش مش كده؟ ومعنى دي البساطة في الحياة ومشاهدة معظم وقائعها ومشاهدة معظم وقائعها بما وقع في عهود الصحابة لا تظهر الحاجة إلى الرأي إلا بقدر قليل، الحياة ما اتغيرتش سبيل جديد. أما في الكوفة فالحياة معقدة غير بسيطة لأن العراق بلد ذو حضارة قديمة وتقاليد وعادات مختلفة وتيارات فكرية ويقتله أقوام من أجناس شتى ولكل منهم أعراف وعادات، وهذا كله يجعل الحوادث متنوعة وكثيرة مما يحمل الفقيه على الإكثار من الرأي. شفت البيئة هي اللي إيه؟ اتسببت مش القضية قضية المدينة والكوفة، لا في ظروف مش كده ولا يعني على بلد أرياف ريف يعيش في الناس ببساطة وهم هم من ساعة ما تركهم سيدنا آدم لغاية دلوقتي هم ناسحين على نفس الإيه؟ المنوال هو هيبقوا زي ناس عايشين في المدينة وفي كذا وفي تجار وفي صناع وفي إعلاميين وفي مش عارف إيه وفي دبلوماسيين وفي كل الحاجات دي كلها بتخلي العقل يلف مش كده، لكن الراجل البسيط اللي قاعد في الصحراء مع البادية مع قرايبه ولا مجموعة من الفلاحين عايشين طبعا عند دخول الدش والكلام ده كله وأفسدوا الحياة الريفية. احنا بنتكلم عن الريف زمان زمان زمان زمان او الناس البالية برضه زمان زمان زمان مش كده ولا لا؟ اما والدش والدنيا دي كلها افسدوا الناس افسدوا اهل الريف وافسدوا اهل الناس البالية نسأل الله السلامة. فقال اما في الكوفة فالحياة معقدة غير بسيطة، لأن العراق بلد ذو حضارة قديمة وتقاليد وعادات مختلفة وتيارات فكرية، ويقطنه أقوام من أجناس شتى، ولكل منهم أعراق وعاداته، وهذا كله يجعل الحوادث متنوعة وكثيرة مما يحمل الفقيه على الاكثار من الوحش. وكان رئيس مدرسة الحديث الإمام سعيد بن المسيب اللي احنا قلناه الفقهاء السبعة، وذكرنا هذا الكلام. هل السنة دونت في هذا العصر؟ لا. وكان التدوين أشياء يعني إيه؟ يعني أشياء فردية، ما كانش مجهود جماعي. التدوين ده انا بأجل الكلام فيه لما نوصل للكلام عن السنة لوحدها بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اطلع عليكم مرة الحاجة في اسئلة والحاجة. اخ بيقول ما هو القول المفيد في حكم الخطبة عند المقابر ثم جهر بالدعاء وتأمين المشيعين، ومسألة تكسير الصفوف في صلاة الجنازة مع عدم إتمامها لا أصل في الشرع؟ بالنسبة للخطبة عند المقابر ليست من السنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بدفن كثير من الصحابة، وكانت تقع مسألة الدفن معه كثير جدا، ولم يروى عنه أنه كان يقوم خطيبا على القبر يخطب. كل الذي جاء في حديث البراء بن عازب أنه جلس صلى الله عليه وسلم وجلسوا حوله وأعلمهم بما جاء. فالعلماء يقولون في هذا الأمر هذه لم تكن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت سنة دائمة لنقلها الناس ولتوفرت الدواعي على محلها، ولكنها ما جاءت إلا في حديث واحد. فالسنة أنك تعمل إيه؟ السنة من الممكن أن تذكر الناس، ولكن ما يكونش هذا الأمر إيه؟ دائمًا. لو حدث يحدث مرة وعشرات عشرات المرات تطرق، والإنسان يتكلم لما يجد الناس في حاجة إلى الكلام، يعني وجد أمور معينة أخطاء معينة من ممكن يتكلم علشان يصحح بعض الأخطاء، أو لو وجد بعض الناس طبعا بيبقاش المجال على القبر برضو مجال للدخول فيه خلافات فقهية، لأن المجال لا يستحق. لكن هتتكلم إن مثلا حدث مثلا ارتفاع أصوات، حدث مثلا تقطيع ثياب، حدث تشيع من النساء، حدث مش عارف ايه، حاجات فيها اخطاء مخالفات، من الممكن الانسان يذكر بهذا الامر ان شاء الله تبارك وتعالى، او يتكلم لو وجد الامر يستدعي. وجد الناس مثلا ذهب الى القبر ومفيش اي تاثر بالموت، وجد الناس يعني ممكن في بعض الناس يبقوا ماشيين في الجنازه وبيتكلموا مش حاسين بالموقف، لو وجد الامر بالشكل ده من الممكن انه يتكلم، يبقى فيه سبب، لكن ما يكونش دايما طالب العلم انه يتكلم على الكهر. ثم الجهر بالدعاء ليس من السنة، وانما المسنون استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعوا معه وامنوا لنقف، ولو نقل لوصل الينا، ولو فعل لتوفرت الدواعي على نقله، ولكن لم يحدث. ولذلك كل اللي يقولوا استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. أما مسألة تكسير الصفوف في صلاة الجنازة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خض على كثرة تكسير الصفوف. ليس المقصود أنك أنت تعمل مثلا 10 صفوف في كل صف 2-3، وإنما يعني هذا الكلام اللي أفهمه، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خض على إيه؟ على كثرة المصلين على الجنازة. أنت تكسر من عدد إيه؟ الناس، تكسر من عدد الناس المصلين عليه. هذا ما أعلمه والله أعلم. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.